الى ان يكون قادرا على فعل الحق. ومن عرف هذه المراتب ادرك انه محتاج الى هداية متجددة في كل وقت. ولهذا فاننا نكرر هذا الطلب والدعاء في كل صلاة وفي كل ركعة. انه سبيل السعادة والاستقامة على الصراط المستقيم. ولن تكون الاستقامة الا بالهداية من الله سبحانه. فمن لم يجعله ربه عالما بالحق عالما به لم يكن له سبيل الى الاهتداء. ومن اجاب الله دعاءه اوقفه على الهداية بمراتبها من العلم والقدرة والتوفيق والتثبيت وصرف الموانع والعوارض، فيتبين له الرشد من الغي وطريق المنعم عليهم وطريق ضدهم. فالصراط المستقيم واحد عليه جميع انبياء الله ورسله واتباعهم، من الذين انعم الله عليه جميع انبياء الله ورسله واتباعهم من الذين انعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا بيان لطرفي الانحراف عن الصراط الحق المستقيم. فأحدهما طريق أهل الغضب الذين عدلوا عن الحق قصدا وعنادا فعندهم فساد في القصد والعمل. والثاني طريق أهل الضلال الذين عدلوا عنه جهلا وضلالا فعندهم فساد في العلم والاعتقاد. فالعالم بالحق المتبع لهواه من المغضوب عليهم، والجاهل بالحق من الضالين. فالمغضوب عليهم ضد المرحومين، والضالون ضد المهتدين. واليهود انموذج للمغضوب عليهم لانهم ممن عرف الحق واستبان له فكفر به وجحده. يقول سبحانه: بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. وقال سبحانه: قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والنصارى انموذج لاهل الضلال. يقول سبحانه: قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال الترمذي: حسن غريب. ايها المسلمون، وكل عبد محتاج دائما الى هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانه لا نجاة في الدارين الا بهذه الهداية، ولا وصول الى السعادة في الحياتين الا بذلك. ومن فاته الهدى فهو اما من المغضوب عليهم واما من الضالين. فالصراط المستقيم يجمع احوال الانسان كلها من العقائد والعبادات والمعاملات والاداب. صراط الذين انعمت عليهم من الافراد الاتقياء والامم الفاضلة الذين بهم الاقتداء والتأسي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين يجمع احوال اهل الفساد والاهواء افرادا وجماعات واحزابا وطوائف لاجتناب طريقهم والحذر من مسالكهم. وبعد يا عبد الله، فلا جرم فقد حصل من معاني هذه السورة العظيمة ام القرآن علم اجمالي بما حواه القرآن الكريم من المقاصد والمعاني والاغراض. فلا غروة ان تكون فاتحة الكتاب وام القرآن والسبع المثاني. رزقنا الله حسن تلاوة كتابه والعمل به، وجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ان ربك هو الخلاق العظيم